وقوع الجملة خبرا فلا يعلق الفعل عنها بخلاف ما إذا وقعت موقع المفعولين، وهو العزيز الغالب الذي لا يعجزه من أساء العمل، الغفور لمن تاب منهم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. الذي خلق سبع سماوات طباقا، مطابقة بعضها فوق بعض، مصدر طابقت مطابقة، أي مصدر طابقت النعل إذا خصفتها طبقا على طبق، وصف به أو طبقت طباقا، أو ذات طباق جمع طبق كجبل وجبال، أو طبقة كرحبة ورحاب، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وقرأ حمزة والكسائي من تفوت، ومعناهما واحد كالتعاهد والتعهد، وهو الاختلاف وعدم التناسب من الفوت، فإن كل من المتفاوتين فات عنه بعض ما في الآخر، والجملة صفة ثانية لسبع وضع فيها خلق الرحمن، وضع فيها في خلق الرحمن موضع الضمير للتعظيم والإشعار بأنه تعالى يخلق مثل ذلك بقدرته الباهرة رحمة وتفضلا، وأن في إبداعها نعما جليلة لا تحصى، والخطاب فيها للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل مخاطب، وقوله فارجع البصر هل ترى من فطور متعلق به على معنى التسبب، أي قد نظرت إليها مرارا فانظر إليها مرة أخرى متأملا فيها لتعاين ما أخبرت به من تناسبها واستقامتها واستجماعها ما ينبغي لها، والفطور الشقوق، والمراد الخلل من فطره إذا شقه. ثم ارجع البصر كرتين، أي رجعتين أخريين في ارتياد الخلل، والمراد بالتفنية التكرير والتكثير كما في لبيك وسعديك، ولذلك أجاب الأمر بقوله ينقلب إليك البصر خاسئا، بعيدا عن إصابة المطلوب، كأنه طرد عنه طردا بالصغار، وهو حسير كليل من طول المعاودة وكثرة المراجعة. ولقد زينا السماء الدنيا، أقرب السماوات إلى الأرض، بمصابيح بكواكب مضيئة بالليل، إضاءة السرج فيها، ولا يمنع ذلك كون بعض الكواكب مركوزة في السماوات فوقها، إذ التزيين بإظهارها عليها والتنكير للتعظيم. وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وجعلناها رجوما للشياطين، وجعلنا لها فائدة أخرى هي رجم أعدائكم بانقضاض الشهب المسببة عنها، وقيل معناه وجعلناها رجوما وظنونا لشياطين الإنس وهم المنجمون، والرجوم جمع رجم بالفتح، وهو مصدر سمي به ما يرجم به. وأعتدنا لهم عذاب السعير في الآخرة بعد الإحراق بالشهب في الدنيا. وللذين كفروا بربهم من الشياطين وغيرهم عذاب جهنم وبئس المصير. وقرئ بالنصب على أن للذين عطف على لهم وعذاب عطف على عذاب السعير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا صوتا كصوت الحمير وهي تفور تغلي بهم غليان المرجل بما فيه تكاد تميز من الغيظ تتفرق غضبا عليهم وهو تمثيل لشدة اشتعالها بهم ويجوز أن يراد غيظ الزبانية. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. كلما ألقي فيها فوج جماعة من الكفرة سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير يخوفكم هذا العذاب وهو توبيخ وتبكيت. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. أي فكذبنا الرسل وأفرطنا في التكذيب حتى نفينا الإنزال والإرسال رأسا وبالغنا في نسبتهم إلى الضلال. فالنذير إما بمعنى الجمع لأنه فعيل أو مصدر مقدر بمضاف أي أهل إنذار أو منعوت به للمبالغة أو الواحد. والخطاب له ولأمثاله على التغليب أو إقامة تكذيب الواحد مقام تكذيب الكل أو على أن المعنى قالت الأفواج قد جاء إلى كل فوج منا رسول فكذبناهم وضللناهم. ويجوز أن يكون الخطاب من كلام الزبانية للكفار على إرادة القول فيكون الضلال ما كانوا عليه في الدنيا أو عقابه الذي يكونون فيه. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع كلام الرسل فنتقبله جملة من غير بحث وتفتيش اعتمادا على ما لاح من صدقهم بالمعجزات أو نعقل فنتفكر في حكمه ومعانيه تفكر المستبصرين ما كنا في أصحاب السعير في عدادهم ومن جملتهم. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فاعترفوا بذنبهم حين لا ينفعهم والاعتراف إقرار عن معرفتهم. والذنب لم يجمع لأنه في الأصل مصدر أو المراد به الكفر فسحقا لأصحاب السعير. فأسحقهم الله سحقا أي أبعدهم من رحمته. والتغليب للإيجاز والمبالغة والتعليل. وقرأ الكسائي بالتثقيل إن الذين يخشون ربهم بالغيب يخافون عذابه غائبا عنهم لم يعينوه بعد أو غائبين عنه أو عن أعين الناس أو بالمخفي وهو منهم. قلوبهم لهم مغفرة لذنوبهم وأجر كبير تصغر دونه لذائذ الدنيا. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور بالضمائر قبل أن يعبر عنها سرا وجهرا. ألا يعلم من خلق وهو ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق ألا يعلم السر والجهر من أوجد الأشياء حسبما قدرته حكمته وهو اللطيف الخبير المتوصل علمه إلى ما ظهر من خلقه وما بطن أو ألا يعلم الله من خلقه وهو بهذه من خلقه وهو بهذه المثابة؟ والتقييد بهذه الحالة يستدعي أن يكون ليعلم مفعول ليفيد. روي أن المشركين كانوا يتكلمون فيما بينهم بأشياء فيخبر الله بها رسوله فيقولون أسروا قولكم لئلا يسمع إله محمد، فنبه الله على جهلهم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا لينة ليسهل لكم السلوك، فامشوا في مناكبها في جوانبها أو جبالها، وهو مثل لفرط التذليل، فإن منكب البعير ينبو عن أن يطأه الراكب ولا يتذلل له. فإذا جعل الأرض في الذل بحيث يمشي في مناكبها لم يبق شيء لم يتذلل. وكلوا من رزقه والتمسوا من نعم الله وإليه النشور المرجع، فيسألكم عن شكر ما أنعم عليكم. نعود إلى ما بدأنا به في هذه السورة المباركة والتي تسمى بسورة الملك. سورة الملك سورة مكية، هي التي تسمى السورة الواقية والتي تسمى بالسورة المنجية، لأنها تنجي قارئها من عذاب القبر، تنجيه من هذا العذاب الذي لا يسلم منه أحد. الإنسان قد يتكبر على وجه الأرض، ولكن عندما ينزل إلى القبر هنالك ضغطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا منها. دلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ في كل يوم هذه السورة، فهي التي تقينا وهي التي تنجينا وهي التي تسمى أيضا المانعة. وهذه كما ذكرنا ترتيبها في كتاب الله عز وجل السورة 67 وآياتها 30. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ربنا سبحانه وتعالى يعظم نفسه، والله سبحانه وتعالى يبين أن الملك كله بقبضته وإرادته، والقبضة إنما تكون باليد. وتعالى الله تبارك وتعالى عن الشبيه، ليس كمثله شيء. ومعنى قبضة الله عز وجل ملكه، فهو يبسطه وهو يقبضه كما يشاء سبحانه وتعالى. وهنالك كما يقال بالنسبة لأيدينا، قد تطلق اليد على الأصابع التي نكتب فيها، وقد تطلق على اليد إلى الرسغ فيقال قطعت يد السارق، ويقال أيضا اليد إلى المرفق في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقد يقال أيضا اليد إلى الكتف كما نقال شلت يد فلان، إلى غير ذلك. لكن هذا مجاز، إنما هو هنا منقول على قدرة الله عز وجل، فتنزه سبحانه وتعالى عن المثيل والشبيه. الله عز وجل المالك، الله عز وجل المتصرف في كل الأمور كلها، لأنه المالك الحقيقي، والمالك الحقيقي هو الذي يتصرف. أما نحن معاشر المؤمنين، معاشر البشرية، نملك صورة لا نملك حقيقة. أرأيت إلى الواحد منا إذا نفخ روحه، عند ذلك انتقلت الأملاك إلى كل هؤلاء الذرية أو الناس أو الذين أخذوا هذا المال بحق أو بغير حق. المهم هذه وكالة، هذه وكالة ائتمننا الله عز وجل عليها في هذه الحياة الدنيا، وسيحاسبنا عنها مرتين، من أين اكتسبناها ومن وأين أنفقناها. إذن أما ملك الله عز وجل ملك حقيقي، كل ما في هذه الدنيا في السماوات في الأرض في كل هذه العوالم ملك لله عز وجل، يتصرف فيها بما شاء سبحانه وتعالى وكيف ما شاء، وهو على كل شيء قدير، أي على ما يشاءه سبحانه وتعالى قدير، الذي وصف نفسه فقال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الموت أي قدر الموت وقدر الحياة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أوجد الحياة. إذن الذي أوجد الحياة يزيلها، والذي أوجد الموت يوجد الحياة، وقدم الله عز وجل هنا الموت على الحياة كما قال وكنتم أمواتا، أي لم تكونوا موجودين في هذه الحياة الدنيا، كنتم في عالم الذر، كنتم في عالم الخلق، كنتم في أرحام أمهاتكم، ثم بعد ذلك أوجدكم ربكم، نفخ الملك فيكم الروح بأمر الله تبارك وتعالى، وكنتم أمواتا فأحياكم، وكنتم أمواتا فليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. إذن الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، هو الذي قال وكنتم أمواتا فأحياكم. نعم، وهذا إنما يكون أدعى على سبيل العمل، ليبلوكم بمعنى ليعاملكم ليختبركم في هذه الحياة الدنيا، خلق لكم الخير وخلق لكم الشر، وجعل لكم العقل وأرسل لكم الرسل وأنزل عليكم الكتب ونصحكم وكلفكم، ثم قال هذا الموت وهذه الحياة من أجل أن يختبركم في هذه الحياة الدنيا، وهو أعلم بكم وأعلم بما تختارون، فهو علام الغيوب سبحانه وتعالى. أيكم أحسن عملا، أيكم يعمل العمل الصواب، أيكم يعمل العمل الذي فيه الإخلاص، أيكم من يفكر في عقله، أيكم يكون أورع عن محارم الله عز وجل، أيكم يعمل الصالحات ويبتعد عن المنكرات، أيكم أسرع في طاعة الله عز وجل. الله عز وجل قال وهو العزيز الغفور، العزيز سبحانه وتعالى الغالب، لا يعجزه من أساء العمل. الله عز وجل لو أنكم جميعا كنتم في صعيد واحد وكنتم في كل أعمالكم الخيرة الطيبة لا يزيد ذلك في ملك الله شيء، ولو كنتم على عكس ذلك فكنتم على أشقى قلب رجل منكم، ما نقص ذلك من ملك الله عز وجل، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، وهو العزيز الغالب الذي لا يعجزه شيء، لا يعجزه من أساء العمل في هذه الحياة الدنيا. الغفور لمن فرط في السيئات في هذه الحياة الدنيا ثم قال يا رب تبت إليه، علمت أن لي ربا يغفر الذنوب، فها أنا أستغفر الله وأتوب إليه وأقلع عن المعاصي وأندم على ما فعلت وأرد الحقوق إلى أهلها وأخاف منك يا رب العالمين، أسألك مغفرة تامة. ولذلك أنت وصفت نفسك بقولك وهو العزيز الغفور، الغفور بمعنى شديد المغفرة، وقد جاءت على وزن فعول، وهذا الوزن من صيغة المبالغة، وكأن الله عز وجل يقول لنا وهو غافر وهو غافر وهو غافر وهو غافر، بذلك كل هذه المعاني بكل هذا التكرار جاء لفظ الغفور من الله تبارك وتعالى وهو العزيز الغفور، سمى به نفسه ووصف به نفسه من أجل أن يتوب على عباده الذين أسرفوا على أنفسهم في هذه الحياة الدنيا. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. الله عز وجل خلق سبع سماوات، هذه السماوات السبع متطابقة الطبقة تلو الأخرى فوق بعضها، كما تفعل أنت عندما تطبق نعلا فوق نعل، معنى هذا معنى الطباق، طبقة فوق طبقة، سماء فوق سماء، ما بين السماء والسماء ما لا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى. هذه الطباق التي كانت طبقها طباقا مثل طبقة مثل جبل وجبال، لذلك متطابقة فوق بعضها البعض. نعم، لذلك هذه التي طوبقت فوق بعضها وخلقها الله تبارك وتعالى يقول فيها ما ترى أيها الناظر إليها في خلق الرحمن من تفاوت، لا تجد فيها من اختلاف، لا تجد فيها من تفوت، تعهدها تماما، انظر إليها تراها متناسبة مع بعضها البعض، ليس فيها أي فرق على الإطلاق. هذه قدرة الله الباهرة، هذه السماء التي تحمل من غير عمد، هذه السماء التي فيها من الإبداع. يخاطب الله عز وجل رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، يخاطب الله عز وجل كل مؤمن، يخاطب كل مخلوق أن ينظر هذا النظر، فارجع البصر هل ترى من فطور، فكر تماما وانظر إلى هذه الأسباب كلها. ما كان بعض الناس يبني بناء بعد ذلك ترى أن هنالك عيب وأن هنالك شق وأن هنالك ملاحظة، وكل شيء لا يخلو من لكن هل تستطيع أن تنظر إلى السماء وبعد ذلك تنظر المرة تلو المرة، المرات المتعددة، هل ترى فيها خللا؟ هل ترى فيها شقا؟ هل تقول يمكن أن تكون أحسن مما كانت عليه مما خلق الله عز وجل؟ هل تتصور خلقا أعظم منها؟ ثم ارجع البصر كرتين، المرة تلو المرة، كما تقول في الحج لبيك، أي لتلبية بعد تلبية، لبيك وسعديك والخير بين يديك، كذلك هنا فانظر وثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا. إذن الله عز وجل أعطانا بعد أن بصرنا بذلك، يعني عند ذلك ينقلب إليك البصر خاسئا، إذن هو لا يستطيع أبدا أن يتكلم، لا يستطيع أن يعترض، لا يستطيع أن يعطي أي ملاحظة على الإطلاق، يطرد طردا كالصغى. قال وهو حسير كليل، نعم، من طول المعاودة وكثرة المزاحمة والمراجعة، ومع هذا لا يستطيع أبدا أن يعطي أي شيء على الإطلاق. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. هذه السماء التي هي من خلق الله تبارك وتعالى عندها طبقات، أما أولى السماوات التي نراها فهي السماء الدنيا. السماء الدنيا هي أقرب السماوات إلى الأرض، ربنا عز وجل بيّن أنه زينها بمصابيح، سمى هذه النجوم وهذه الأجرام وهذه الكواكب المضيئة التي لا يعرف شكلها ولا حسنها إلا من أبصرها حق البصيرة، إلا من رآها طبعا ربما نحن في المدن اليوم لا نرى الكثير من ذلك، ولكن إذا ذهبت إلى الصحراء ليلا ونظرت إلى هذه السماء فإنها مشتعلة متزينة بملايين بأعداد لا تحصر ولا نستطيع أن نحصيها أبدا، من صغيرة وكبيرة في نظر أعيننا. هذه الكواكب المركوزة في السماوات التي زين الله عز وجل فيها سماء الدنيا لتزين الأرض من أجل أن تكون سببا لهداية الناس في طرقهم وفي معاشهم وفي سيرهم في الليل وفي إنارة السماء إلى الأرض. كل ذلك سماها ربنا مصابيح، جمع مصباح. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. أيضا قال وجعلناها، يعني بعض هذه المصابيح، رجوما للشياطين، فإن الشياطين كانوا يريدون أن يسترقوا السمع من السماء، ولذلك كلما خرج شيطان من الشياطين ليسترق السمع رمي بشهاب، رمي بنوع من هذه الجمرات التي جعلها الله سبحانه وتعالى. لذلك قال وجعلناها رجوما للشياطين، إذن انقضت الشهب عليهم وبعد ذلك رجم الشياطين، رجم المنجمون، رجم هؤلاء الذين يريدون أن يكذبوا على خلق الله تبارك وتعالى. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. أعتدنا لهؤلاء الشياطين ولمن اتبعهم ولمن خالف طريق الحقيقة وطريق الإيمان وتنكب طريق الكفر والفسوق والإلحاد، أعتدنا لهم عذاب السعير في يوم القيامة في الآخرة. أحرقناهم في الدنيا بالشهب وفي الآخرة لهم عذاب شديد. إذا ألقوا فيها، قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. وللذين كفروا بربهم، أول الكافرين الشيطان، نعم، فلذلك وأتباع الشيطان و حزب الشيطان، كل هؤلاء الذين كفروا وساروا وتنكبوا الطريق وكذبوا الرسل، إذن وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. بئس المصير مصيرهم، بئس هذه جهنم التي سماها سعيرا ربنا سبحانه وتعالى. قال إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. إذا ألقوا معنى ذلك كبكبوا فيها. عند ذلك هنالك زبانية جعلهم الله سبحانه وتعالى على النار، وظيفتهم أن يكبوا هؤلاء المخالفين بأمر من الله عز وجل وأن يلقوا في نار جهنم. فإذا ألقوا فيها وكانت تغلي والنار وقودها الناس والحجارة يسمعون غليانا كغليان المرجل، يعني كيف إذا وضعت ماء وتحته أو زيت وتحته نار شديدة ورأيت ذلك تلك السوائل تغلي وتغلي وتسمع منها صوتا مخيفا، هو الصوت صوت غليان المرجل يسمعون مثله وأشد. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تغلي بهم كغليان المرجل تماما بما فيه، تكاد تميز من الغيظ، تكاد هذه النار تتقطع تتفرق غضبا عليهم وهذا لشدة اشتعالها، كأنها جزء هنا وجزء هنا وجزء هنا، أو يكون ذلك من الغيظ الذي خلقه الله في أولئكم الملائكة الزبانية الذين يشددون العذاب عليهم، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. يلقون الجماعة تلو الأخرى، أول ما يسأل هؤلاء يخوفهم الله عز وجل من العذاب، يوبخهم يبكت عليهم. إنما سبب دخولكم إلى هذه النار عدم الاستجابة إلى الرسل، فيسألون في ذلك الموقف ألم يأتكم نذير، فكان الجواب منهم قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. ونذير فعيد يأتي للواحد وللعدد، ولذلك كل قوم من أتباع كل نبي من الأنبياء يقرون في ذلك الموقف بلى قد جاءنا نذير، لكن الواقع نحن ماذا فعلنا؟ كذبنا الرسل، أفرطنا في التكذيب، جاءونا بالمعجزات البينات، قالوا هذا دليل على صدقنا، أنذرونا في هذه الحياة الدنيا، نفينا إنزال الكتب إرسال الرسل، نسبنا إليهم الضلال، حاربناهم قاتلناهم، هكذا فعلنا في هذه الحياة الدنيا، كذبناهم بدل من أن نصدقهم. كل فوج يقول نعم جاءنا فوج، نعم لكننا من الرسل، فكذبنا وضللنا، وبعد ذلك لم نتبع هؤلاء الرسل على الإطلاق. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. إذن قد يكون هذا نقاش ما بين الزبانية وما بين الذين ينزلون من الأفواج إلى جهنم، كل ذلك ممكن. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. إذن هكذا كان الجواب لهم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، حكموا على أنفسهم لو أننا سمعنا كلام الرسل أو فكرنا في عقولنا وفي أفئدتنا وآمنا بهؤلاء الرسل وعبدنا الله عز وجل لكنا في أصحاب الجنان، ولكننا لم نسمع ولم نعقل كنا من أصحاب السعير. هكذا وصفوا أنفسهم، وقالوا لو كنا نسمع ماذا؟ كلام الرسل، كلام الهداية، نتقبل ذلك من غير بحث ومن غير تفتيش، نعم اعتمادا على أي شيء ما جاء من صدق معجزاتهم التي تكلموا بها وجاءوا بها ورأيناها بأعيننا وسمعناها بآذاننا ولمسناها بأيدينا واعتبرنا بها ومع ذلك كفرنا. لم نعقل، لم نتفكر، لم نعاين، لم نتفكر تفكرا مستبصرين في هذه الحياة الدنيا، لو فعلنا ذلك ما كنا في عداد هؤلاء الذين يعذبون. ما هذا كله إلا اعتراف؟ قال تعالى فاعترفوا بذنبهم. متى اعترفوا بأنهم كذبوا الرسل ولم يؤمنوا بهم ولم يصدقوهم وقاتلوهم وحاربوهم؟ حين لا ينفع الاعتراف ولا ينفع الندم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاعترفوا بذنبهم حين لا ينفعهم الاعتراف، لا ينفعهم ذلك الإقرار، اعترفوا بكفرهم، إذن فدعي عليهم فسحقا لأصحاب السعير. أسحقهم الله سحقا، أبعدهم الله بعدا من رحمته، فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. في المقابل، مقابل هؤلاء جماعة كانوا يخافون الله تبارك وتعالى، هؤلاء كانوا يؤمنون بالله تبارك وتعالى، يخشون الله يعني، ويؤمنون بما غاب عنهم ولم يروه، آمنوا بالآخرة، آمنوا بالجنة، آمنوا بالنار، آمنوا بالصراط، آمنوا بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء غير معصومين، لو فعلوا شيئا من المعاصي لغفر الله لهم ذنوبهم. هذه الذنوب التي وقعت منهم من الصغائر في هذه الحياة الدنيا أو من الكبائر فتابوا عنها، لهم مغفرة وأجر كبير. نعم، لهم مغفرة، المغفرة العظيمة من الله تبارك وتعالى. وانظر إلى هذا التقديم، لهم مغفرة، لهم أجر كبير. ثم قال تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ربنا سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. ربنا سبحانه وتعالى أوجد الأشياء على مقدار حكمته سبحانه وتعالى. الله عز وجل وهو القادر على كل شيء، وهو اللطيف الخبير، يعلم الشيء ظاهرا وباطنا، يعلم ما يسره الناس. لذلك هؤلاء المشركون كانوا يتكلمون بين بعضهم البعض، فيقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرهم، كما قال لبعض الناس الذين دخلوا في الإيمان، كما قال: ألم تقل لأمي الفضل أن عندما اعتذر أن يكون عنده ماء، اجعلي هذا الماء في ذلك المكان واجعليه في حفرة من الأرض حتى يكون ذلك لفلان وفلان. خبر النبي عليه الصلاة والسلام، والرجل يقول: والله ما معنا أحد ولا يطلع على أحد إلا الله. كان ذلك سببا لإيمان البعض، لكن البعض زاده ذلك كفرا، وزاده ذلك بعدا عن طاعة الله عز وجل. كانوا يقولون فيما بينهم: أسروا، أخفضوا من قولكم حتى لا يسمعكم إله محمد فيخبر محمدا به. إلى هذه الدرجة، ما هذا الجهل الذي وصلوا إليه مع بعد البلاد وبعد الأمكنة؟ كأنهم لا يصفون الله عز وجل بما ينبغي له أن يوصف. ألا لذلك قال تعالى: إنه عليم، وأيضا هذه صيغة مبالغة، عليم بذات الصدور قبل أن تنطقوا بما في صدوركم، فإن الله سبحانه وتعالى عليم به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم من خلق؟ الله يعلم السر وأخفى، الله يعلم مخلوقاته وما فيها وما يمكن أن تتصور وما يمكن أن تعمل، ومنهم من يؤمن ومنهم من يكفر. لذلك هو اللطيف الخبير الذي يتوصل في علمه إلى كل شيء، هو الخلاق سبحانه وتعالى. ثم بين الله عز وجل فضائل رحمته على عباده: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. الأرض إما أن تكون صعبة لا يمكن المشي فيها ولا يمكن البناء عليها، وإما أن تكون ذلولة. انظروا إلى هذه الحيوانات، ربما ترى شكلين متساويين، لكنك ترى مثلا والله ذئبا وترى خروفا. إذن كيف ذلل الله هذا الخروف وكيف لم يذلل ذلك الذئب؟ نعم، فذللناها له. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ترى أنه جعل ولدا صغيرا يسوق قطيعا من الجمال، قطيعا من البقر، قطيعا من الأغنام، ذللناها لهم. كذلك الأرض جعلها الله لينا، لينا من أجل أن يمشي الإنسان فيها. كما ألان الله خف البعير لينتقل من مكان إلى مكان حتى يصل إلى أبعد الأمكنة. لذلك ربنا عز وجل جعل هذا الأمر من أجل أن يطأ الراكب على الأرض، فلذلك يمشي الإنسان ويطوف في هذه الأرض ويلتمس من نعم الله تبارك وتعالى. وبعض الناس يلتمسون رزقهم في الأسفار، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا رزقا طيبا مباركا فيه يا رب العالمين. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، التمسوا رزق الله عز وجل، واعلموا أنكم في النهاية تعودون إلى الله، إليه النشور، ستموتون وتبعثون وتحاسبون، فإليه المرجع. نعم، فيسألكم سبحانه وتعالى عما أعطاكم وعما أمركم وعما نهاكم، فيحاسبكم في ذلك اليوم. نسأل الله عز وجل أن ييسر حسابنا وأن يمن كتابنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.